القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء ووضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهل والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها، ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا، ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن. والمراد بهذه القاعدة ما يضربه الله عز وجل في كتابه من الأمثلة. ما المقصود به؟ والجواب عن ذلك أن المقصود به أن الله عز وجل يضرب الأمثلة لمقاصد عظيمة، منها تشبيه الشيء المعقول بالمحسوس، ومنها أيضا من مقاصد أمثلة القرآن إثبات النظير للنظير، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه قياس، وقال إن كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن ففيه دليل على إثبات القياس، وهذا من أنفع ما يكون فيما يتعلق بأمثال القرآن. إذن نقول من فوائد ضرب الأمثلة إثبات القياس، يعني القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، فكذلك بالنسبة للأمثلة، والله عز وجل يضرب الأشياء المعقولة التي يذكرها بما هو محسوس مشاهد، وهذا عين القياس. إذن كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن فهو دليل على إثبات القياس، ولهذا كانت من الأدلة التي يستدل بها من يثبت القياس أو مثبت القياس هي الأمثلة التي يذكرها الله عز وجل في القرآن. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل. نعم. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بشجرة طيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد في قول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت، من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولي ونصير من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، فمن انقطع قلبه عن الله حلم الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاض ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع. طيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي ليس المراد القوي في بدنه، وإنما المراد القوي في إيمانه، لأن قول القوي وصف يعود على المؤمن. المراد بقول المؤمن القوي أي القوي في إيمانه. وأما قوة البدن فقد تكون خيرا وقد تكون شرا، فإن استعملها فيما يرضي الله فهي خير، وإن استعملها في ضد ذلك فهي شر. ولهذا يقول: وأما المؤمن فإنه قوي بالله، والباء هنا للاستعانة، يعني قوي باستعانته بالله وبقوة إيمانه وبقوة توحيده وتعلقه بالله. أيضا مما يؤخذ مما ذكره المؤلف فيما ذكره الله عز وجل من الأمثلة أن ضرب الأمثلة أيضا فيه إقناع، إن ضرب المثال من فوائده الإقناع، لأن الخبر المجرد قد ينكر، إذ الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. فإذا جاء المثل مثل كذا كمثل كذا صار أدعى إلى الاقتناع والقبول. نعم. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة، حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفت، مسترق لهم لأنه ترك عبودية الله فصار عبدا لهؤلاء، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، الرق يعني العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لأنفسهم لأنهم عبدوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم، وكذلك الشيطان. إذن تركوا عبادة الله عز وجل إلى عبادة أهوائهم وعبادة الشيطان، وذلك باتباع الهوى. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون، لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليات الألوف منهم؟ مئات الألوف أو مليات، والله ما أدري. هذه عندكم إيش؟ مليات. أيه تراجع يراجع الأصل. هذا ليس الأصل، هذا منسوخ من الأصل. نعم. أنت جميع عندك هذا الأصل؟ إيه. فكيف؟ هو موجود هو معقول. فكيف بفرد من مليات الألوف؟ لا يمكن لغة، لكن يقول لعلها مئات. يمكن استبع على الناسخ أقول الطابع وظنها. نعم. يعني مليات جمع ملي، ملي يعني ضد الفقير، وملي أيضا من الفعل لبث مليا يعني لبث زمنا قليلا، فلبثنا مليا في حديث جبريل. إذا جمعتها مليات في تراجع. نعم. ويدلك على أنها مئات بعد قوله الألوف. الألوف بعدها يدل على أنها مراد عدد. لكن تراجع هل مئة تأتي من ملي؟ نعم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معه في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح. ومثل هذا عن المقارنة بين الموحد وبين المشرك من أنفع من تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية، ذكر ما يتعلق بالموحد وحاله، وذكر المشرك وحاله، يعني حال المشرك كذا وحال الموحد كذا، حال الموحد كذا وحال المشرك كذا، فيحسن أن يراجع هذا. نعم. وهو قد اطمأن قلبه واستراح، وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطبع في حياة أطيب منها. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده. يعني الحياة الطيبة ذكر الله عز وجل وصفها أو شرطها بقوله من عمل صالحا إن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا لابد من عمل صالح، وهو مؤمن لابد من إيمان، لأن الإنسان قد يعمل عمل صالح وهو مشرك، لكن هذا عمل لكن عمله يكون هباء منثورا، فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم يعني في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده، كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة، وقد ضحى وبرز للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. يعني شرع قوله فإن لم يصبها وابل فطل. نعم. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهائل الشاب وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن قطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل، وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل.

تقول الحال الأولى، الحال الثانية أفصح من الحالة الأولى الحالة الثانية، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنا. ذكر هذا الخضري رحمه الله في حاشيته على ابن عقيل في أول باب الحال، قال إن الحال مذكر لفظا مؤنث معنا، فالأفصح أن تقول الحال الأولى الحال الثانية، فتقول الحال باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى، تذكره لفظا لكن تعتبر المعنى، فتقول الثاني الحال الثانية ولا تقول الحال الثاني. ولكن أنا معنى أغلب اللي يكتبون الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة. نعم. فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة، وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخترار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. يعني هذا ما يتعلق بأمثال القرآن. وابن القيم رحمه الله له كتاب ينسب إليه، ابن القيم ينسب إليه كتاب اسمه أمثال القرآن، من أهل العلم من نسبه إليه، ومنهم من أنكر أن يكون منسوب إليه، له كتاب مطبوع اسمه أمثال القرآن، مثل القرآن. والذين كتبوا في أمثال القرآن كثر، يعني ما لا يمكن يعني حصرهم يعني في هذا الموضع، لكن المقصود أن ابن القيم رحمه الله له كتاب نسب إليه، يعني ما نقول له كتاب بل نقول نسب إليه كتاب يسمى أمثال القرآن، من أهل العلم من أثبت نسبته فقال إنه له، ومنهم من أنكر ذلك، وهو مطبوع مجلد لطيف. نعم. نعم. شاهدت الكتاب هذا؟ لكن الغريب أن هذا الكتاب يعني لم يلقى يعني عناية كبقية كتب ابن القيم. كتب ابن القيم يعني حققت واعتنوا بها، لكن هذا باقي على ما هو عليه، وهذا مما قد يرجح أنه ليس والله أعلم. يمكن، لكنه قديم جدا، يعني كتاب لو كان معاصرا لقلنا إنه مأخوذ من كتبه، يعني من المعاصرين، لكن كتاب يعني طبعته مطبوع قديما. لكن أنا يعني عندي الكتاب موجود عندي مكتوب عليه ابن القيم، ولا أدري يعني شيخنا رحمه الله بكر أبو زيد ماذا قال، يعني ما استحضر وش قال على بالنسبة لهذا الكتاب، هل أثبته أم نفى. القاعدة 23، إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها وذلك. طيب، وهذا النوع النوع الثاني فيه إعمال العقل، إعمال العقل بمعنى الإنسان أن يعمل عقله ويحاول أن يستنبط ويتفكر ويتأمل حتى ينفتح له باب الاستنباط وباب الاستدلال، لأن كون الإنسان يغلق هذا الباب على نفسه ويكون تابعا لغيره في كل شيء على سبب لماذا؟ أن ينغلق عقله، ولكن ينبغي الإنسان أن يحاول أن يعمل عقله ويدرب نفسه على الاستنباط من النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو في السنة، وأن لا يكون تابعا لغيره في كل شيء، بل يحاول أن يمرن نفسه على الاستنباط واستخراج الفوائد والعلوم النافعة من النصوص، ثم ما استنبطه من الفوائد يعرضه على ما كتبه أهل العلم، فإن كان ما استنبطه حقا فليحمد الله عز وجل، وإن كان سوى ذلك فليطرح هذا الاستنباط. لكن المقصود أن الإنسان يحاول أن يتأمل في النصوص الشرعية والاستنباط، لا يكون فقط مجرد ناقل أو تابع لغيره، ما دام أن الله عز وجل قد رزقه الآلة التي يتمكن بها من الاستنباط من معرفة اللغة العربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من أحكام، فليعمل هذه الآلة في استنباط الأحكام الشرعية، ولا يكون تابع لغيره في كل شيء. قد يستنبط أشياء قد لا يجدها، يعني تنقدح في ذهنه ولا تعارض النصوص الشرعية الأخرى. وفوق كل ذي علم عليم. وكم من شخص يعني ربما يستنبط فائدة من آية لم تذكر من قبل، ولا يحقرن الإنسان، لكن لا تستقل بذلك، بمعنى أنك مباشرة من حين أن تستنبطها تقول هذا فائدة كذا وكذا، لا، اعرضها على ما ذكره أهل العلم وما كتبه أهل العلم، فربما أنهم يعني أن هذا الاستنباط أو هذه الفائدة قد ذكروها وأعرضوا عنها لسبب. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعمل الفكر والذهن ويمرن نفسه على الاستنباط واستخراج الفوائد والاستدلال، حتى يكون له ملكة في هذا الباب، وحتى يمرن ذهنه، ولا يكون يعني تابعا لغيره في كل شيء مجرد نسخة ينقل نسخة كتاب، لا، يحاول يعني يمرن نفسه. وهذا في من آتاه الله عز وجل الآلة، ما آتاه الله عز وجل الآلة التي يتمكن بها من ذلك، بأن رزقه الله عز وجل شيئا من العلم، ولا سيما ما يتعلق بأصول الفقه وقواعد اللغة العربية التي يستطيع بها الاستنباط. نعم. يعني بعضهم هذا يقول لن تأتي بما أتى به الأوائل، يعني يثبطون الناس عن مثل هذا، يقول خلاص عليك بما كتبه السابقون واقتصر عليه، وهذا خطأ في الواقع. إنسان السابق الذي أتى به استنبطه السابقون يمكن يستنبطه من اللاحقون، لكن كما تقدم لا بد من، ولا سيما طالب العلم الذي في مقتبل طلبه، لا بد أن يعرض ما يستنبطه وما يستفيده مما تأمله وتفكره على ما كتبه أهل العلم، لأنه ربما يسيء الفهم فيفهم من الآية أو من النص ما لا يحتمل. ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت، ماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأياد المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقية ما جاء به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. نعم، وهذا أيضا مما يستدل به أولا على وجود الله عز وجل ووجود الخالق، فإن هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأجرام لا بد لها من خالق، فلذلك يستدل على هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل، يعني على آياته الكونية وانتظامها على وجوده سبحانه وتعالى، وهذا دليل عقلي، لأن وجود الله عز وجل قد دل عليه العقل والفطرة والشر، الشر والعقل والفطرة، فيستدل به هذا. ولذلك الأعرابي أو بعض الأعراب لما سئل بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير. شو عربي يقول البعرة تدل على البعير، بمعنى أنك إذا رأيت بعرة علمت أن هذا المكان فيه إبل. والأثر يدل على المسير، إذا رأيت أثرا قلت هذا الطريق قد سلكه أحد. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير. وقيل لآخر بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم، مثلا أحيانا يكون عنده عزيمة فتنتقض، وأحيانا يكون عنده همة فتنصرف. ما الذي يصرف هذا؟ والله عز وجل. فمثل هذه الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالتفكر والتدبر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أشبه ذلك، كلها تدل على وجود الله عز وجل. وهذا مما يعني هذه الآيات وأشباهها مما يستدل به على وجود الله، لأن وجود الله عز وجل قد كما تقدم قد دل عليه الشرع والعقل والفطرة. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، سخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها. نعم، وهذا يشير إلى أن الأصل في جميع ما خلقه الله الحلم، الأصل في جميع ما خلقه الله عز وجل من المنافع والأعيان، الأصل فيه الحل والإباحة، لأن الله عز وجل سخرها لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفي الآية الأخرى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، إذن هي مخلوقة لنا. فالأصل في جميع ما خلقه الله عز وجل من المنافع ومن الأعيان من حيوانات وأشجار وما أشبه ذلك، الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على تحريمها. نعم. وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرف وقد وقول المؤلف رحمه الله لا سيما في هذه الأوقات وما بعد هذه الأوقات، لأنه في وقته وهو قبل نحو 60 سنة أو أكثر لم يظهر، يعني لم تتقدم الصناعة كما تقدمت في وقتنا الحاضر. والله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فالصناعات لا تزال تتقدم يوما بعد يوم، ولهذا قوله رحمه الله لا سيما في هذه الأوقات، يعني في وقته بالنسبة لما قبله، لاحظ في وقته بالنسبة لما قبله، لأن يعني حقيقة ما قبله يعني ما قبل أن تظهر الصناعات الناس لا فرق في حالهم بين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حيث المراكب والمساكن، لا فرق، يعني فمن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تقريبا القرن العاشر الحياة لم تتغير ذلك التغير، المراكب هي المراكب وآلات القتال هي آلات القتال، لم يخترع إلا ما يسمى بالمنجنيق يعني في في فيما بعد، أما ما يتعلق بالمسكن والمركب فهي هي في الواقع، يعني في الغالب الأعم، وإن كان يوجد في تطور وحضارات في بعض المناطق، لكن بعد ذلك حصلت الثورة الصناعية، ويعني اكتشف بعض الصناعات، القطار ثم الطائرة ثم المدافع ثم ما أشبه ذلك. في وقتنا الحاضر أيضا تطورت، حصل تطور عظيم فيما يتعلق بالأسلحة العسكرية وفيما يتعلق بالتقنية أيضا، الاتصالات، يعني من كان يتصور الآن أنه يتكلم مع واحد رجل في أقصى الدنيا في جيبه؟ من كان يتصور الجوال بل ويشاهده الآن هذا في القطب الشمالي وهذا في القطب الجنوبي ويتحدثان، هذا يحدث هذا كأنه معه. لو قيل لأحد قبل ذلك إن هذا سيحصل قال هذا بواسطة الجن. ولذلك أول ما خرجت يعني بعض الآلات مثل الراديو والبرقية، قالوا هذا جن، أن يتحدث في الراديو، الراديو هذا جن. ولك بعضهم حرم قال ما يجوز، بل أول ما خرج السيارة بعضهم قال خرجت الدابة، شاهد السيارة. وإذا عندنا هنا يقول رجلا رأى أول ما رأى السيارة صعق فمات، يظن أنها دابة خرجت، مش مشكلة، لأن ما تتصور ولم يأتي هناك يعني تمهيد لهذا الأمر، لم يذكر تمهيد لهذا الأمر. وقد عرفت الحاجة للضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. بل ولما جاءت السيارة بعضهم قدم إليها العلف، قدم إليها العلف. صحيح ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له أبيات يقول فليس التبول وليس التروث، تكلم السيارة في قصائده، يعني أول ما وجد السيارة وقفت جابوا العلف ووضعوها أمامها لأجل أنت، وهم لا حقيقة لا يلامون شيء، ما يختلف، ما أقول يعني يفوق عقولهم، فجأة شيء يمشي بدون مشكلة. منهم من قال هذا من هذه الدابة، ومنهم قال هذا جئ يتحمل الجن، حتى الطائرات، الطائرات ما يصدقون الإنسان يركب طائرة في الجو. ولذلك رجل يقول ذهب إلى بعض البلدان وركب الطائرة، لكن لما رجع لم يخبر قومه بذلك، قال إن لو أخبرتهم لنسبوني إلى الجنون، نسبوا إلى الجنون. ولذلك قال هذا مو صحيح، مع أنه هو في الواقع ركب الطائرة لكنه لم يخبرهم خشية أن ينسب إلى إيش، أنه ساحر أو مجنون. إيه؟ وقد علمت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات لاستنباط المنافع منها. أرجع النبوة، هذا قال رجل قبل أيام اسمه. أنتم تعرفون الكهرباء فيها ما يتعلق حساسات، بعض الأماكن إذا وطئت على المكان يتضح ينير، يستعمل في ممرات الفنادق أحيانا. فهذا الرجل يعني يظن أنه من كرامته أنه إذا دخل المكان استنار، فظن أن هذا من كرامة. بعضهم عقب وقال لو رأى الصنابير التي إذا تفتح في الصنابير، ما كانت موجودة في دورات المياه في الحرم، إذا وضعت يدك يصب الماء، لا ادعى النبوة. يقول هذا قد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات لاستنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا. شوف تعبير المؤلف يقول أن ما لا تتم الأمور المطلوبة فهو مطلوب، هذا كقوله الوسائل لها أحكام المقاصد، فهو عمم، لم يقل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل قال أن ما لا تتم الأمور المطلوبة يشمل الواجب وماذا والمستحب، يشمل الواجب والمستحب، لأن المستحب مطلوب لكن ليس على سبيل الإلزام بالفعل. هذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة العقل، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية